حملت الجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغ قبل أيام في موقع الإنترنت رسالة تاريخية موجهة من القائد المحترم كيم جونغ إلى المشاركات في المؤتمر السادس لاتحاد النساء الكوري الديمقراطي لنؤسس عمل اتحاد النساء تحت راية تحويل المجتمع الكوري على هدى الكيمسونجية الكيمزونجية.